بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قال التفسير: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابني ويعقوب ابن إسحاق والأسباط أولاده، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا أباه داود زبورا. بالفتح اسم الكتاب المؤتى، والضم اسم مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبا، ورسلا أي وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليه. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس، قاله الشيخ في سورة غافر. وكلم الله موسى بلا واسطة تكليما، رسلا مبشرين، رسلا بدل من رسلا قبله، مبشرين بالثواب من آمن، ومنذرين بالعقاب من كفر، لئلا يكون للناس أي أرسلناهم لئلا يكون للناس على الله حجة تقال بعد إرسال الرسل إليه، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، أي فبعثناهم لقطع عذرهم. وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه. سبحانه، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الآية تقرير من الله تبارك وتعالى وتأكيد أن شأن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وشأن الرسل والأنبياء الذين أوحى الله تبارك وتعالى لهم. إن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى أوحينا، ويتكلم بصيغة الجمع تعظيم لنفسه سبحانه وتعالى. إليك يعني يا محمد كما أوحينا، يعني الشأن في الإيحاء إليك كالشأن فيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى الرسل من قبل، كما أوحينا إلى النبيين من قبل، وأوحينا إلى كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ونوح هو أول رسول إلى أهل الأرض، والأنبياء الذين توفدوا بعده بعد ذلك. فأول نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أول رسول. وجاء في حديث الشفاعة أن أهل المحشر يقولون عندما استشفى يا نوح أنت أول يعني رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فليس بين آدم وبين نوح نبي. فنوح أول الأنبياء وأول الرسل من بعد آدم عليه السلام، والنبيين من بعده. وقالوا أوحينا إلى إبراهيم، يعني كما أوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم هو الذي توفد الأنبياء بعده جميعا يعني من ذريته. أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذو الولدين، قال أولي ولديه، وإسماعيل قدم على إسحاق لأن إسماعيل بكو إبراهيم عليه السلام، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط قال أولاد يعقوب، والأسباط في بني إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب بمنزلة القبائل عند العرب قياد الأسباط. وقيل إن الله تبارك وتعالى يعني أرسل في كل سبط منهم يعني نبي يدعو إليه. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبورة وجميع هؤلاء الأنبياء مذكورون من ذرية يعقوب لو إسرائيل عليه السلام. قال وداود وآتينا داود الزبورة وداود هو أبو سليمان. وقال الزبورة بالفتح فتح الزاي يعني مكتوبا والزبر هو الكتاب. وقال زبورة يعني مكتوبا كذلك. وآتينا داود الزبورة قال رسلا قد قصصناهم عليك من قبل كما قص الله تبارك وتعالى عليه شأن هود عليه السلام وصالح فقد جاءوا أيضا في القرآن. قال ورسلا لم نقصصهم عليك لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن. قيل إن الأنبياء قالوا هنا أنهم 8000 يوم غفير ولكن لم يصح الله تعالى أعلم في هذا الحديث. وأن الرسل نحو 316 يعني رسول أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة من الأمم ومن الأرض إلا أرسل الله تبارك وتعالى لها نذير وذكر. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما قال كلمه بغير وصف يعني أن موسى سمع كلام الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فهذا تكليم في الميقات الذي ضربه الله له اللي هي 40 يوم ووعدناه في 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى يا أخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا اللي هو هذا الذي وقته الله له 40 يوم في الجبل وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فكان هذا تكليم. وقبله كلم الله تبارك وتعالى موسى عند عودته من مدين إلى مصر كلمه الله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون كما جاء هذا مفصلا هنا. وفي سورة طه كلام الله تبارك وتعالى له وحمله الرسالة. فموسى نبي مكلم وكلم الله موسى تكليما يعني كلاما حقيقي التكليم هنا يعني مفعول يعني مطلق لتأكيد المعنى أن الله تبارك وتعالى كلمه كلاما سمعه موسى من الرب لله سبحانه وتعالى. حين قال بغير واسطة يعني بغير واسطة الملك يعني لم يأتيه كلام الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل كما أوحى الله تبارك وتعالى للأنبياء لأن الوحي هو الكلام عن طريق جبريل. فأولئك الأنبياء قد أوحى الله تبارك وتعالى لهم عن طريق يعني رسوله الأمين جبريل وهو يعني روح الله تبارك وتعالى الذي يرسله بكلامه إلى الأنبياء. أما موسى فإنه سمع كلام الله تبارك وتعالى بغير واسطة. نبي مكلم ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك قد كلمه الله تبارك وتعالى بغير واسطة وكان هذا في معراجه صلى الله عليه وسلم خلفه الله كما جاء في حديث المعرض الطويل أن الله تبارك وتعالى يعني أرج بنبي الله إلى السماء مع جبريل وكلمه الله وقال له إن افترضت عليك على أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة فريضة بتكليم من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة. فالمكلمون من الأنبياء كما قال النبي 3 آدم وموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي في آدم نبي مكلم مكلم يعني كلمه الله. فقال جل وعلا هنا وكلم الله موسى تكليما رسلا يعني أرسلنا هؤلاء الرسل على كونهم مبشرين ومنذرين، لأنهم جاءوا بالبشارة، البشارة هي الإخبار بما يسر، وهذا لأهل الإيمان، ومنذرين للجميع، منذرين لأهل الكفران يعني بالعذاب الشديد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لئلا يحتج أحد من البشر يوم القيامة عند الله عز وجل فيقولون ما جاءنا من نذير، أو يقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، في الآية الأخرى لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا من الكذب، من كذب يعني الكفار يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى قد قطع العذر والحجة لكل أحد أن يحتج يوم القيامة ويقول ما جاءنا من نذير، بل قد جاءكم نذير. فالرسل أرسله الله تبارك وتعالى لإقامة حجته على عباده حتى لا يحتج محتج يوم القيامة يقول أنا يا ربي ما كنت أعرف طريقك ولا أعرف ديك ولا أم يدعوني أحد ولا أم. قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تنقطع ينقطع حجة الجميع ويبقى خلاص قد أرسل الله تبارك وتعالى لك الرسل. وكان الله عزيزا، قال في ملكه عزيز غالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم وضع الأمور يعني في نصابها، فإن هذا من حكمته سبحانه وتعالى أرسل الرسل وإنزال الكتب حتى يعني تقطع يقطع العذر، ما يبقى عذر لكافر يعتذر به. نعم. ثم قال جل وعلا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قال بالتفسير ونزل لما سأل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم لما سئل اليهود عن نبوته صلى الله عليه وسلم فأنكروا لكن الله يشهد أن يبين نبوته بما أنزل إليك من القرآن المعجز أنزله متلبسا ملتبسا بعلمه أي عالما به أو فيه علمه والملائكة يشهدون لك أيضا. مش ملتبسا متلبسا ملتبسا بعلمه يعني ملتبسا والملائكة يشهدون لك أيضا وكفى بالله شهيدا على ذلك. ثم قال إن الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله أي عن دين الإسلام بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وهم اليهود قد ضلوا ضلالا بعيدا عن الحق. ثم قال إن الذين كفروا بالله وظلموا نبيه بكتمان نعته لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم أي الطريق المؤدي إليها خالدين مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا أي هينا. ثم قال يا أيها الناس أي أهل مكة قد جاءكم الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم فآمنوا به واقصدوا خيرا لكم مما أنتم فيه وإن تكفروا به فإن لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكفى كان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه به. سبحان الله. لكن الله يشهد بما انزل اليه. هذا الاستدراك هنا رد على يعني اليهود الذين انكروا نبوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وسئلوا عن نبوة هذا النبي هذا محمد رسول، قالوا لا ليس برسول اوحي اليه، فانكروا نبوة النبي وصدوا يعني الناس عنهم، وكانت العرب يعني تنظر فيهم انهم اهل كتاب ونحو ذلك، فقد جاءهم وفود من مكة الى المدينة يسألوا يعني احبار اليهود عن النبي، فقال ليس برسول، قالوا هذا ليس برسول ولا نعرف احد. فكان هذا من الصد عن سبيل الله، وهم يعني اليهود عندهم يعني العلم بالنبوات والرسالات، وعنده العلم بان هذا محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، وقد اخبره الله تبارك وتعالى يعني في كتاب التوراة بصفة هذا النبي وما وقته ووقت خروجه وصفته صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عبد الله بن سلام منهم والله يا رسول الله إني لا أعرفك أكثر مني منه. قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فقال جل وعلا ربنا على يعني جحودهم نبوة الرسول وصدهم الناس عن ذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني الشهادة لك يعني يا محمد بأنك رسول حقا من الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بما أنزل إليك هو القرآن، أنزله بعلمه. قال هنا متلبسا بعلمه أو ملتبسا، بل متلبس يعني أنه قد جاء نازلا بعلم الله، إما بعلمه هنا يعني نازل حيث يعلمه الله تبارك وتعالى زاله، أو أن علم الله تبارك وتعالى يعني القرآن اشتمل على علم الله تبارك وتعالى، فما في هذا القرآن إنما هو من علم الله تبارك وتعالى، قال أنزله بعلمه، فنزوله بعلم الله وكذلك متضمن ومشتمل بعلم الله تبارك وتعالى، أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون، وملائكة الرب سبحانه وتعالى الإله كذلك يشهدون بأن محمد بن عبد الله ورسول الله حق نصر، وكفى بالله شهيد، يعني بعد شهادة الله ما يحتاج إلى شهادة أحد مع الله تبارك وتعالى لإثبات أمر، فكفى أن يشهد لك الله تبارك وتعالى بأنك رسوله، كفى بها، وكفى بالله شهيدا على نبوتك يا محمد وعلى رسالتك، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أرسل إليك وأنزل إليك كتابه. ثم خرج جل وعلا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهم هؤلاء اليهود كفروا بالله تبارك وتعالى وصدوا يعني الصد المنع، يعني منعوا يعني غيرهم عن سبيل الله عن طريق الله، قد يضلوا ضلالا بعيدا، يعني ابتعدوا عن الحق ابتعادا عظيما. وين الضلال البعيد؟ يعني الضلال هو الضياع عن سبيل الهدى، ضلوا ضلالا بعيدا، ابتعدوا ابتعادا عظيما جدا عن طريق الهداية. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، كفر وظلم، ارتكابهم الظلم العظيم بإنكارهم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدهم الناس عن هذا من أعظم الظلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، ما كان الله تبارك وتعالى ليغفر لهم يعني كفرهم هذا وعنادهم وصدهم عن سبيل الله، ويهديهم طريق يسلكونه إلا طريق جهنم فقط، يعني بس يجعل لهم طريق جهنم يسلكونها إلى جهنم، يوصلهم إلى جهنم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، ثم قال خالدين فيها خلود، يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، ليست له نهاية، يعني ليست له نهاية ينتهي إليها، فهو خلود دائم أبدا دائما، كان ذلك على الله يسير، وكان ذلك على الله يسير، هذا أمر يعني يسير على الله تبارك وتعالى أن يصنع بهم هذا الصنيع من إضلالهم ومن يعني هدايتهم إلى طريق الضلال حتى يصلوا النار ويخلدون فيها خلودا يعني لا ينقطع عياذا بالله. وانتهى الله الخطاب إلى الناس جميعا من أرسل إليهم النبي. هنا قال يعني يا أيها الناس يعني أهل مكة، وهذا يعني حصر الخطاب للناس في أهل مكة ليس بصحيح، وإنما هذه يعني دعوة من الله تبارك وتعالى إلى من أرسل له النبي، والنبي نبينا محمد قد أرسل إلى الناس جميعا. يا أيها الناس جميعا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، إخبار من الله عز وجل، نداء الله ينادي الخلق جميعا الذي أرسل له الرسول، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. إذا آمنوا خيرا لكم في دنياكم وأخراكم، أفضل يعني خير لكم أن تؤمنوا، لأن إن لم تؤمنوا قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، يعني اعلموا أن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض خلق الله تبارك وتعالى، لله ما في الخلق وعبادة وتصريف تصرف فيهم سبحانه وتعالى هو خلق، كان الله عليما حكيما، عليما بكل خلقه سبحانه وتعالى حكيم يضع الأمور في خلقه. فهذه الآية توجيه الخطاب للجميع أن يؤمنوا برسالة الرسول، وأن هذا هو الطريق الصحيح، طريق الإيمان هو طريق الخير، فآمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا ثانيا يعني فاعلموا أن لله ما في السماوات وما في الأرض، إذا لن تضروا الله تبارك وتعالى شيئا، وأنتم يعني في ملكه وفي قبضته سبحانه وتعالى، وأن ما عليكم إلا النار. نعم. ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد فهو ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال في التفسير يا أهل الكتاب أي الإنجيل لا تغلوا أي لا تتجاوزوا الحد في دينكم ولا تقولوا على الله إلا القول الحق من تنزيهه عن الشريك والولد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها أي أوصلها الله إلى مريم وروح منه أي ذو روح منه أضيف إليه تعالى تشريفا له وليس كما زعمتم ابن الله أو إلها معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة الله وعيسى وأمه انتهوا عن ذلك وأتوا خيرا لكم منه وهو التوحيد إنما الله إله واحد سبحانه تنزيها له عن أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا والملكية تنافي النبوة وكفى بالله وكيلا أي شهيدا على ذلك سبحانه. هذا يعني توجيه الله تبارك وتعالى الخطاب للناس جميعا بالإيمان بنبوة النبي، يوجه الله تبارك الخطاب هنا إلى النصارى فقال يا أهل الكتاب، قال هنا الكتاب هنا الإنجيل، وذلك أن الخطاب هؤلاء إلى النصارى لا تغلوا في دينهم، غلوهم جواز الحد والزيادة، وغلوهم غلوا في الدين عيسى رفعوه من مكانته أنه عبد الله تبارك وتعالى ورسوله ظلوا يغلو فيه حتى يعني جعلوه الله أو ابن الله تبارك وتعالى. لا تغلوا في دينكم بالقول يعني هذا الباطل الذي قالوه في عيسى عليه السلام، وكذلك غلوهم كذلك في مريم أم عيسى عليه السلام. فهذا غلوهم في هذه العقائد وإخراجهم كما قلنا من الغطرون كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله. فإطراء النصارى ليس ابن مريم شيئا فشيئا حتى يعني قالوا في هذه المقالة العظيمة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تتكلموا عن الله تبارك وتعالى إلا الحق يعني بالحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إنما للحصر. يعني هذه حقيقة المسيح. ما حقيقة المسيح؟ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، رسول شأنه كشأن الرسل السابقين الذين سبقوه، فهو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته لأنه قد خلق بالكلمة بأمر الله تبارك وتعالى، ألقاها إلى مريم، ألقاها الله تبارك وتعالى إلى مريم عن طريق الوحي، أنه جبريل لما جاء إلى مريم كما قال تبارك وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكي. وقال: ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فهي كلمة الله تبارك وتعالى، يعني كن كما قال جل وعلا: إنما يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو مخلوق بكلمة الله تبارك وتعالى بأمر الله تبارك وتعالى. كلمته ألقاها إلى مريم عندما بشرها الملك بأنه سيولد لها ولد، يعني من هذه النفخ في الروح، من نفخ فيها، فخلق الله تبارك وتعالى من نفخ يعني جبريل فيها هذا الولد. كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، روح منه روح، وذلك أنه يعني قد أرسل بالحياة، حياة الأرواح، منه تشريف، تشريف من الله تبارك وتعالى، وليس روحا منه من هنا يعني للتبعيض، لا، فإنه روح منه يعني منه لابتداء الغاية، مرسل من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يعني نسب يعني الروح إلى جبريل، فجبريل هو روح الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربي، يعني الملك الذي يأتي، إنما أنا رسول ربك يهب لك غلاما زكيا. فالله سمى جبريل روحه لأنه ينزل بالروح، ينزل بما يحيي يعني يعني القلوب، فالدين حياة القلوب، يحيي الله تبارك وتعالى، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. وسمى الله تبارك وتعالى كذلك القرآن روح لأنه به الحياة، يعني الحياة الحقيقية كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فهذا الشأن في عيسى عليه السلام، قال الله تبارك وتعالى يعني عن عيسى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، رسله جميعا، وعيسى شأنه شأن هؤلاء الرسل. ولا تقولوا ثلاثة، يعني لا تقولوا إن الله ثلاثة، مقالتهم الفظيعة والشنيعة في أن الإله إنما هو الله الذي يسموه الأب، وعيسى الإبن، وروح القدس، ثلاثة أقانيم، إله واحد، وهذا كفر. ما قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من الأب وروح القدس، إن الله ثالث ثلاثة، قال جل وعلا: ومن إله إلا إله واحد، يعني لا يكون الإله إلا واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون لا نسأل الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهنا يقول الله له الله تبارك وتعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. انتهوا يعني أمر منه سبحانه وتعالى ونهي عن مقالتهم الفاجرة والكافرة في شأن المسيح عليه السلام. انتهوا خيرا لكم. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وإن تكفروا أي فاعلموا أن إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد بالحصر يعني لا يكون يعني الإله إلا واحد والله إله واحد سبحانه وتعالى لا جزء له فالله لا جزء له سبحانه وتعالى فهو لم يلد كما وصف نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنما الله إله واحد سبحانه تنزيها له أن يكون له ولد تنزيها لله تبارك وتعالى أن يكون له ولد وهو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد له ما في السماوات وما في الأرض كلهم خلق فهو خالقها ملك ويملكها عبودية فهي كلها يعني هذه المخلوقات في عبودية الرب إما عبودية طوع وإما عبودية قهر وسلطان فكل خلقه سبحانه وتعالى عبيد له إما خلق مطيع لهمه الله تبارك وتعالى طاعة الملائكة والسماوات والأرض الذي قال أتينا طائعين وسائر المؤمنين وإما عبودية قهر فالكافر الكفار والشياطين هم عبيد لله تبارك وتعالى قهر فإنهم مقهورون يعني مربوبون الله تبارك وتعالى ربهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكيلا يعني متوكل بكل شيء كفى به يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى غيره سبحانه وتعالى يعني أنه متوكل بالخلق كله ما أحد ما شيء من خلقه يعني يتصرف فيه غير الرب الإله سبحانه وتعالى فالله هو الموكل بكل الخلق ومعنى موكل به أنه متصرف فيه وكفى بالله وكيلا يعني متصرفا قائما على كل خلقه سبحانه وتعالى لا يخرج شيء من هذه المخلوقات عن أمره ونهيه سبحانه وتعالى أمر الكون القدري فما شاء الله تبارك وتعالى في خلقه كان وما لم يشاء لم يكن فكفى به وكيلا يعني متوكلا بشؤون خلقه سبحانه وتعالى نعم ثم قال جل وعلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قال في التفسير لن يستنكف أي يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله عن أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون عند الله أي لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا وهذا من أحسن الاستقرار ذكر للرد على من زعم أنها آلهة أو أنها بنات الله كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابا ومن يستنكف عن عبادته وسيستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخر ثم قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي ثواب أعماله، ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما أي مؤلما هو عذاب النار، ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يدفعه عنهم ولا نصيرا يمنعهم منه. نعم. فوجه الله تبارك الخطاب ما زال يعني إلى النصارى واستطرد إلى المشركين، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، هذا من كلام الله للنصارى، وقال يستنكف يعني يستكبر ويأنف، الأنف والكبر يعني. المسيح نفسه الذي زعمتم أنه ابن الله لا يستكبر ويأنف عن عبادة الله تبارك وتعالى، لأنه عبد الله تبارك وتعالى وقد قام بها عبودية لله. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، المسيح الذي دعوتموه إله وعبدتموه وجعلتموه هو مع الله تبارك وتعالى إله واحد، أو أنه الإله وحده، فلا يتكبر عن عبادة الله، بل هو عبد خاضع لإله ومولاه سبحانه وتعالى. ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون يعني يستنكفون عن عبادة الله تبارك وتعالى. في هذا رد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وأنهم كانوا كذلك يتقربون إليهم ويعبدونهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقال جل وعلا ولا الملائكة المقربون أي يستنكفون عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، والذين عند ربك الملائكة. قال ولا الملائكة المقربون، ثم قال جل وعلا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره من أي جنة. يعني أي موجود ومخلوق يستنكف عن ويتكبر على عبادة الله ويأنف يعني أن يعبد ربه الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، قال فسيحشره من أي جنة، حشرهم جمعهم يعني يوم القيامة الذي جميع. ثم بين يعني عاقبة هذا فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني هذا الخلق الذين يحشرهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة أهل الإيمان منهم يوفيهم أجورهم، يوفيهم يعني يعطيهم أجرهم وافيا ما ينقص منه شيء، ويزيدهم من فضله يعني يزيدهم فضله بتكثير يعني الأعمال الحسنات التي عملوها يجعلها الله تبارك وتعالى أعظم وأكثر من هذا، فإن الحسنة تجازى عند الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف أكبرها، ويزيدهم من فضله توفي أكثر لأهله وجزاء هذا، يعني هذا الإضافة هذه للحسنات التي عملوها، فمن عمل حسنة فكأنه تصدق بدينار فكانه تصدق بعشر وهكذا، ومن صلى صلاة واحدة فهي 50 صلاة كما قال الله لنبيه في المعراج، هي 50 في العمل 50 في الأجر، لكنه يعطى كأنه صلى 50. وكذلك قيام ليلة يعني عند أهل الإسلام قيام ليلة خير من قيام ليالي 1000 شهر، فليزيدهم من فضله حسنة. أما الثواب فهو أكبر منها، ما له أمر عظيم جدا، ثواب الجنة، والجنة لا لا لا لا لا ثمن لها ولا مكافئ لها. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، هذا الفريق الآخر من الخلق، فيعذبهم عذابا أليما، والعذاب الأليم عذاب النار، لا ألم يعني لا شيء، لا عذاب أشد من عذاب النار التي يخلدون فيها يعني تحت رجلهم وفي حولهم وغطاء لهم عياذا بالله، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا نصيرا، يعني لا يجدون لهم من دون الله غير الله تبارك وتعالى من يواليهم أو ينصرهم على الله تبارك وتعالى فيخرجهم من هذا العذاب أو يمنعهم يعني منه، ما في هناك من يضاد الرب سبحانه وتعالى فيمنع عقوبته عن هؤلاء الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال في التفسير: يا أيها الناس قد جاءكم برهان أي حجة من ربكم عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي بينا وبرهانا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا أي طريقا مستقيما وهو دين الإسلام. هذا النداء الأخير في السورة، نداء الله تبارك وتعالى الأخير في هذه السورة العظيمة، سورة يعني النساء. فالله تبارك وتعالى ينادي خلقه ويخاطبه ويقول لهم: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان الدليل الذي لا يترك الحق نفسه، والبرهان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعيده الله تبارك وتعالى به من المعجزات هذا القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن نور بين واضح يكشف كل الحقائق ويرشدكم إلى طريق الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فهذا هو طريق إيمان بالله واعتصام به يعني تمسك به يعني بطريقه وبصراطه المستقيم برسوله وبالنور الذي أنزله القرآن، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، يعني يجازيهم الله تبارك وتعالى ويدخلهم في رحمته في هذه الدنيا بالهداية والتوفيق إلى طاعته سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يهديهم إليه صراطا مستقيما واصل إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. ثم قطع الله تبارك وتعالى الكلام بالنظارة عن الآخرين اللي هم الذين كفروا به، لأن هذا قد ذكر قبل، فذكر هنا فقط الإسلام. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ما قال بعد ذلك: فأما الذين كفروا فيكون لهم كذا وكذا وكذا، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى فقط أهل الإيمان لتكون بشارة لهم يعني إلى ما أعد الله تبارك وتعالى لهم. وهذا ختام السورة. ثم جاء آخر آية اللي هي سؤال الصحابة عن الكلام. نعم. ثم قال جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. قال في التفسير: يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ مرفوع بفعل يفسره هلك أي مات ليس له ولد أي ولا والد وهو الكلالة وله أخت من أبوين أو أب فلها نصف ما ترك وهو يرثها أي الأخ يرثها أي جميع ما ترك إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبه ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة. أول السورة. فإن كانتا أي الأختان اثنتين فصاعدا لأنها نزلت في جابل وقد مات عن أخواته فلهما الثلثان مما ترك الأخ وإن كان وإن ورث إخوة رجالا ونساء فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم شرائع دينكم لئلا تضلوا والله بكل شيء عليم. ومنه الميراث. روى الشيخان عن البراء أنها آخر آية نزلت أي من الفرائض. نعم، هذه الآية الثالثة في الفرائض، وقد جاءت في الكلالة اللي هو من مات وليس له أصل وارث هو الأب أو الجد، ولا فرع وارث اللي هو الابن أو ابن الابن. وجاءت يستفتونك، يعني يطلبون من أن يحصل الفتوى، يستفتونك يقول الله يفتي في الكلالة التي سألتم عنها. والكلالة هكذا، يعني امرؤ هلك مات ليس له ولد يعني وارث، وله أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت ترث نصف يعني بالفرض هنا ما ترك أخوه، وهو ورثها إن لم يكن لها ولد. كذلك الأنثى إذا توفيت وليس لها يعني أصل وارث اللي هو الأب أو الجد، ولا ابن وارث، ولها يعني أخ فورثه، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب، لكن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وهو يرثها المال كله إذا يعني ماتت أخته دي، وهو ورثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين يعني مات ميت هلك هالك عن أختين فلهم الثلثان، يصير لهم ثلثين تلك بالفرض. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يعني مات ميت وهو من الكلالة وله إخوة ترك إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثى، فيتقسمون التركة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال تبارك وتعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، يعني بين الله لكم هذا أن تضلوا، يعني حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وقد علمكم هذه الفرائض حتى يعني لا تضلوا فيها، ويوزع الميراث يعني حسب حكمة الله تبارك وتعالى. وهذه آخر آية في هذه السورة، وخلال آخر آية نزلت أي في الفرائض، الفرائض نزل فيها 3000 آيات، هذه آية الكلالة كانت آخر آية، وقيل أنها نزلت طبعا بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما يقولون يعني اللهم بين لنا، وهذا جاء بين الله تبارك وتعالى فيها. الآية الأولى في المواريث في الأصول والفروع: يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وخلوا لأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك. والآية الثانية في الأزواج وفي الإخوة لأم: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، إلى آخر الآية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت اللي هي إخوة لأم، فالآية الثانية جاءت في الزوج والزوجة والإخوة لأم، وهذه جاءت في الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء. الحمد لله رب العالمين. هذا تنتهي هذه السورة، سورة النساء، ونستأنف إن شاء الله بعد رمضان في المعرض إن شاء الله.